رقد السمار فأرقه هم للبين يردده رقد السمار فأرقه هم للبين يردده هم للبين يردده فبكاه النجم ورط له مما يرعاه ويرصده غدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده فبكاه النجم ورط له مما يرعاه ويرصده غدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده يهوى المشتاق لقاكم وصروف الدهر تقيده عشاق.